كتير كملتها. كمل كلامك كل كلمة بحسها. اللي غرامك أحلى حاجة قابلتها. أنا روحي فيك وكل حاجة يا عمري فيك بحبها. خدني للحياة مستسلمة.